فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنت صادقين وجاء والله المستعان على ما تصفون والله المستعان على ما تصفون وجاء